نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عانا. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. نهجود الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجا. والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. ونهجود الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجا. دنيانا التصنع والتراضي عيب سوانا.